أعزائي المشاهدين والمشاهدات، أيها الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في الحلقة الخامسة من شرح مقرر وسائل الاتصال لطلاب وطالبات المستوى السادس في قسم الدعوة بكلية الدعوة والإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. أرحب بكم وأتمنى أن تجدوا في ثنايا هذه المحاضرة المفيد والممتع بإذن الله. تحدثنا في المحاضرة الماضية أو في الدرس الماضي عن العوامل أو العناصر الثانوية المكونة للعملية الاتصالية، وانتهينا إلى الحديث عن رجع الصدى. والآن سأكمل الحديث عن الأثر باعتباره مرتبطا برجع الصدى، إلا أنه يختلف من حيث يعني صيغته أو مضمونه فيما يتعلق بالمتلقي وأيضا فيما يتعلق بالمرسل. فرجع الصدى هو الاستجابة التي يعني تحدث للمتلقي نتيجة تلقي الرسالة الاتصالية، لكن الأثر يختلف في كونه يمثل الهدف الذي يسعى إليه المرسل أو القائم بالاتصال أو مصدر الرسالة الاتصالية، بمعنى أن الأثر هو ما تحدثه الرسالة الاتصالية في عقل وقلب المتلقي نتيجة تعرضه لهذه الرسالة. وبالتالي فإن يعني قياس هذا الأثر أو قياس درجة التأثير الناتج عن التعرض للرسالة الاتصالية يختلف عن موضوع رجع الصدى، لأن رجع الصدى هي استجابة معينة يبادر المتلقي في إيصالها إلى المرسل ليحدد درجة فهمه لهذه الرسالة أو درجة وصول الرسالة إليه أو كونها جاءت في الوقت الذي يريد ووفقا للاحتياج الذي يرغب فيه، بمعنى أن المرسل أن المتلقي هناك مجموعة من الدوافع التي تدفعه نحو تلقي الرسالة الاتصالية أو استقبال الرسالة الاتصالية، وهناك أثر سيقع عليه نتيجة هذه الرسالة الاتصالية، وهناك فرق بين دافعه نحو تلقي الرسالة وتوقيتها وغيره من العوامل التي هو يبادر في الحديث عنها وتزويد المرسل بها، وبين الأثر الناتج عن تلقيه للرسالة الاتصالية. وهنا ينبغي أن أشير إلى نقطة مهمة مع المتلقي، وأن المتلقي ليس متلقيا سلبيا كما كان يعني يتحدث عنه الباحثون في أوائل الدراسات الاتصالية، أن المتلقي سلبي وبالتالي بمجرد ما تصله الرسالة الاتصالية سيحدث التأثير عليه، وبالتالي كانوا يعني ينادون بقوة التأثير الناتج عن سلبية المتلقي. المتلقي يعني متلقي يعتبر متلقي نشط، له دوره، له انتقائيته، وبالتالي هناك انتقائية في الوسيلة، انتقائية في المضمون، انتقائية في المعلومات التي يعني يحتفظ بها والمعلومات التي يتخلص منها، وبالتالي هذه الانتقائية التي تصاحب عملية التعرض للرسالة الاتصالية تجعل على القائم بالاتصال الاهتمام برسالة الاتصالية والعمل بجهد احترافي لبناء المضمون الاتصالي بطريقة تسهم في تحقيق الأثر، وجعل المتلقي ينتقي هذه الرسالة، ينتقي هذه الوسيلة، ينتقي المرسل أو القائم بالاتصال أو الإعلامي أو الدعوي الذي يقوم ببناء هذا المضمون، وبالتالي يحدث الهدف أو يتحقق الهدف المرجو. إذن الأثر هو يعني الهدف الذي يسعى إليه القائم بالاتصال، وهو الشيء الذي تبقى في عقل وقلب المتلقي نتيجة تعرضه للرسالة الاتصالية. إلا أن يمكن أن يعني أن نفرق بين عدة مستويات للتأثير، وأنا سبق أن تحدثت لكم عن مستويات التأثير. فهناك يعني قد يكون المرسل يهدف إلى تزويد المتلقي بمعلومات معينة، أو يريد أن يتحقق من وصول هذه المعلومات إلى المتلقي، وبالتالي فإن الأثر الذي يهدف إليه القائم بالاتصال هو إحداث أو تزويد المتلقي بالمعلومات التي يرغب في إيصالها إليه. المستوى الثاني والتأثير أو الهدف الثاني هو اقتناعه أو إقناع المتلقي برأي أو تعديل موقف أو تغيير يعني اتجاه معين نحو أمر معين، وهذا مستوى أعلى من مستوى التأثير المعرفي. نحن الآن في التأثير العاطفي أو التأثير الاتجاهي، هو تغيير القناعات، تغيير الآراء. ولكن هناك يعني نقطة مهمة وجوهرية، لا يمكن أن أغير الموقف إلا من خلال المعرفة، من خلال المعلومة. وبالتالي لا نستهين نحن بأي مستوى من مستويات التأثير، ولا نقول أنه تزويد الناس بالمعلومات أمر سهل. وبالتالي أنا يعني مجرد أني تحدثت أو ذكرت بعض النقاط أو ذكرت بعض المعلومات، فمعناته أنه تحقق التأثير المعرفي، وبالتالي أنا تحقق هدفي. إذا صيغت هذه الرسالة الاتصالية وهي يعني في مستواها المعرفي صياغة تتوافق مع احتياجات المتلقي وسماته وخصائصه ونوع الوسيلة ونوع المضمون والتوقيت العرض، كل ذلك أخذ في الاعتبار، سيتحقق أولا التأثير المعرفي، ثم ينتقل إلى التأثير الموقفي أو الاتجاهي العاطفي، ثم يتحول إلى سلوك، وهو المستوى الثالث من مستويات التأثير، وهي يعني إكساب المتلقي سلوك معين أو تعديل سلوك معين موجود. بمعنى أن ما أن أحث على تبني سلوكيات ومهارات معينة، أو أنا أو أن يعني أمنعه أو أحاول أن أقنعه أو بترك تلك السلوكيات الخاطئة. فمثلا حينما تكون رسالة اتصالية للحديث عن التدخين وأضرار التدخين، وأريد من المتلقي أن يبتعد عن التدخين أو يترك التدخين، سنقوم بتطبيق الأثر على موضوع الرسالة الاتصالية المرتبطة بالتدخين، لنرى يعني الفرق بين المعرفي والاتجاهي والسلوكي. حينما نزود المتلقي بمعلومات عن التدخين وأضراره وإحصائيات وأرقام معينة، نحن زودناه بهذه المعلومات والمعارف، ولكن هذه المعلومات والمعارف قد لا تحدث تأثير أو قناعة معينة تجاه خطر التدخين أو الأثر السلبي للتدخين. أيضا قد تكون المعلومات صيغت بطريقة جيدة، وبالتالي يعني اقتنع المتلقي ويعني رأى يعني صار موقفه يعني إيجابيا تجاه هذه المشكلة وخطرها، ولكنه لا يملك الإرادة أو ليس لديه استعداد بترك هذا السلوك أو الابتعاد عن هذا السلوك. إذن مهم جدا أن نشير إلى التداخل بين العمليات التأثيرية الثلاثة، التأثير المعرفي والتأثير الاتجاهي والتأثير السلوكي، بأن نراعي أو يراعي الداعية في بناء المضمون الاتصالي أن يراعي المعرفة، وأن تكون هذه المعرفة صيغة بأسلوب وبمعالجة معينة تؤثر على القناعات والاتجاهات، ثم أن يقدم حلولا وأن يقدم مهارات وأن يقدم قيم معينة يعني يجسد المعلومات، يجسد أفكاره، بحيث يكون لدى المتلقي فرصة لممارسة بعض هذه السلوكيات وتعديل سلوكه وتغيير سلوكه. ولكن إذا كانت المعلومات معلومات نظرية، معلومات إنشائية، معلومات ناقصة، معلومات صيغت بطريقة عادية ولم تجسد أو لم تتجسد في شكل سلوكيات أو في شكل مواقف يمكن أن يتبناها المتلقي، فإن الأثر السلوكي سيكون يعني ضعيف، وسيكون من الصعب على المتلقي أن يتبنى هذه الأفكار أو هذه المضامين الاتصالية التي دعا إليها القائم بالاتصال. إذن هذه هي عناصر الثانوية للعملية الاتصالية، وهذا هو الأثر الذي يمثل الهدف الاستراتيجي والهدف الرئيسي للعملية الاتصالية بالنسبة للقائم بالاتصال. ونحن الآن يعني كنا توقفنا عند تطور وسائل الاتصال في مرحلتها الثالثة وهي الطباعة. الآن سننتقل بعد أن توقفنا عند مجموعة من العناصر المرتبطة بالعملية الاتصالية، سنعود مرة ثانية للحديث عن المرحلة الرابعة من مراحل وسائل الاتصال أو تاريخ وسائل الاتصال، وكيف تغيرت وسائل الاتصال بمجرد وجود أو دخول بعض التقنيات، دخول بعض الوسائل إلى أو اختراعها أدى إلى تطور تلك الوسائل وتطور العملية الاتصالية بشكل عام. إذن المرحلة الرابعة من مراحل، نحن قلنا المرحلة الأولى المرحلة الشفهية، ثم مرحلة الكتابة، ثم مرحلة الطباعة، ثم الآن نحن نتحدث عن المرحلة الرابعة وهي وسائل الاتصال الحديثة أو الاتصال الجماهيري أو الإعلام. وهذه المرحلة تمثل فعلا مرحلة نوعية، مرحلة انتقالية، مرحلة تطورت أو طورت وسائل الاتصال والتواصل البشري بشكل عام، وغيرت الكثير من المفاهيم التي كانت سائدة في ما قبلها من سنوات. وقبل أن أتحدث عن أبرز هذه الوسائل التي اكتشفت واخترعت في هذه المرحلة، دعوني أقدم لكم بمقدمة يسيرة عن الأسباب أو الدوافع التي أدت إلى يعني هذه المرحلة أو ظهور هذه الاكتشافات وهذه الاختراعات والتطور الذي أحدثته التقنيات وظهور وسائل الاتصال الجماهيري. بطبيعة الحال دائما نحن نقول أن الحاجة أم الاختراع، وبالتالي دائما حينما تكون هناك حاجة، الحاجة هذه تستحث عقل الإنسان إلى يعني الاختراع وإلى الاكتشاف الأساليب والطرق التي تساعده في تحقيق حاجاته. مع بداية عصر النهضة وعصر الثورة الصناعية بدأ الـ يعني الـ الـ الـ الـ يعني الـ بدأ الإنسان ينتقل من البيئات الريفية، من القرى، من الهجر، ينتقلون إلى المدن، وبدأوا في مرحلة جديدة هي مرحلة الصناعة. طبعا هذه المرحلة أو مرحلة الثورة الصناعية أدت إلى انتقال الناس من الريف إلى المدينة، وأيضا في انتقالهم وفي عملهم ضمن خطوط إنتاج ومصانع متطورة ووجود هياكل تنظيمية وتقسيم للعمل وخطوط للإنتاج، أدى إلى أنهم بدأوا يتعايشون مع يعني في حشود أو في تجمعات ليست عشائرية وليست مرتبطة بالعلاقات الأسرية، وإنما مرتبطة بمحيط العمل. وبالتالي ظهر ما يسمى بالمجتمع الجماهيري أو بالمجتمع التعاقدي، وذلك بمعنى أن العلاقات التي تربط الناس وهي علاقات العمل وعلاقات التعاقد، بمعنى حينما يسكن مجموعة من الأفراد في مكان معين فهم أشبه ما يكونون بالذين تعاقدوا على يعني الإقامة سويا، دفع الرسوم سواء الإيجار أو غيره من الخدمات التي تتاح لهم بشكل منظم ومن خلال عقود ومن خلال تنظيمات معينة. هذا المجتمع الجماهيري وهذا الانتقال إلى الثورة الصناعية أو إلى العمل وتقسيمه وخطوط الإنتاج أدى إلى أنه اختلفت حياة الإنسان. وفي الوقت الذي كان يشبع حاجاته الاتصالية من خلال أصدقائه المقربين، من خلال يعني الأسرة، ومن خلال العلاقات العشائرية والقبلية الموجودة في الريف، بدأ يعيش عزلة أخرى نتيجة أن من يعيشون معهم من الزملاء ومن الأصدقاء ومن الذين يشاركونه في الحياة، ولكن لا توجد بينهم روابط أو علاقات يعني عشائرية مبنية على القربة. وبالتالي ظهرت لديه حاجات جديدة و يعني تواصل، يعني رغبة في التواصل بطريقة مختلفة عن تلك التي كان يمارسها في الريف. هذه البيئة أدت إلى يعني حث العلماء وحث المخترعين للبدء في التفكير في وسائل تواصل وفي وسائل اتصال مختلفة عن تلك التي كانت في السابق. ولذلك ظهرت وكانت يعني كما في المرحلة الثالثة، كانت الطباعة بدأت تتطور وبدأت تأخذ يعني مكانتها في المجتمع، وبالتالي ظهر ما يسمى بالكتب، وبدأت في الانتشار بشكل أكثر من ذي قبل، وبدأت على هذا الأساس فكرة الصحافة المنسوخة، وهي أن يتم كتابة مجموعة من الأوراق ومجموعة من الموضوعات والأخبار، وبدأت تنتشر هذه الوسيلة وهي الصحافة، بدأت تأخذ يعني مكانتها في المجتمع، وبدأت تغطي بعض النقص في الحاجات الاتصالية التي كان يحتاج إليها الإنسان. كان ظهور الصحافة المطبوعة في عام 1500 يعني سنة ميلاديا، أي بعد 50 سنة من اختراع الطباعة. إذا كانت الطباعة اخترعت عام 1450، في عام 1500 للميلاد ظهرت الصحافة المطبوعة وبدأت تغطي ثغرة من النقص في الحاجات الاتصالية التي كان يحتاج إليها الإنسان، وبدأت على التوالي تظهر مجموعة من الوسائل الاتصالية، حيث ظهرت وكالات الأنباء، وظهرت الإذاعة، وظهرت يعني التلفزة، وبالتالي أصبح هناك مجموعة من الوسائل التي تغطي هذا النقص أو هذه الحاجات الاتصالية التي كان يعاني منها أو يعاني من نقصها الأفراد المجتمع. الإذاعة كانت بداياتها في عام 1835، أما التلفاز فكان في عام 1945. إذن دعونا نتحدث عن هذه الوسائل، أو ما يسمى بالاتصال الجماهيري، يعني ظهور الصحافة، ظهور الإذاعة، ظهور التلفزيون، هو ما يسمى بالاتصال الجماهيري أو الإعلام. وقبل أن نتحدث عن بعض سمات وخصائص كل نوع من أنواع هذه الوسائل، دعونا نتحدث عن مفهوم الاتصال الجماهيري، وما الفرق بين الاتصال والاتصال الجماهيري. نحن سبق أن ذكرنا أن الإنسان يملك يعني مهارات أو وسائل أساسية مثلت يعني الوسائل الرئيسية يعني في عملية الاتصالية، وهي النطق أو جهاز النطق، والكتابة، والاستماع، والقراءة أو النظر، وبقية الحواس الأخرى التي تساعد على فهم الرموز وفهم الحياة من حوله. هو حينما يستخدم هذه الوسائل الموجودة لديه في الاتصال الشخصي أو في الاتصال الجمعي، هو يمارس الاتصال بشكله العام. ولكن في الاتصال الجماهيري الإنسان بدأ يستخدم مجموعة من الأدوات المساعدة في إيصال صوته وفي تطوير، وكأنه امتداد للحواس. بمعنى أن وسائل الاتصال الجماهيري اللي هي الإذاعة أو التلفزيون أو الصحافة هي عبارة عن امتداد للحواس، بمعنى أنها ساهمت في النشر، وبدأت يعني ميكنة الاتصال. بمعنى أنه بدل ما أن كان في الاتصال الشخصي كان محيط التواصل، سواء في الاتصال الشخصي أو الاتصال الجمعي، كان محيط الاتصال هو إطار الخبرة الشخصية، أو محيط الأسرة، محيط الحي، محيط المنطقة، أو يعني العلاقات المباشرة. أصبحت وسائل الاتصال الجماهيري تمثل نشر وميكنة للعملية الاتصالية، وبالتالي أن القائم بالاتصال بدأ يصل إلى متلقين في منتشرين وبعيدين عنه، وأيضا المتلقين البعيدين بدأوا يستمعون إلى خبرات ويتصلون وتأتيهم رسائل ويكتسبون خبرات ومعلومات من مسافات بعيدة. وهنا نقطة مهمة هي يعني مرحلة يعني العالمية الاتصال، أو الثراء في المعرفة من خلال الاتصال الجماهيري. وهنا يعني هنا بداية يعني انتقالية، ولعلي أعرج إلى مسألة نعمة التواصل الذي أحدثته وسائل الاتصال الجماهيري، وكيف أن الإنسان في الوقت الذي كانت محيط خبرته يعتمد على علاقاته وحركته الشخصية وانتقاله ورحلاته وسياحته، يعني أن يتحرك هو إلى تلك الخبرات، وبين أن تأتي هذه الخبرات في مكانه وفي مقره، وبالتالي هو بدأ يكتسب تلك الخبرات ويكتسب تلك الثقافات، وبدأ الانفتاح يعني على خبرات المجتمعات الأخرى وثقافات المجتمعات الأخرى. فتلك نعمة إذا استثمرت استثمارا جيدا، يعني وتم المحافظة على الهوية الأساسية واستفيد من الخبرات الإيجابية ومن الثقافات الإيجابية الموجودة التي تصلنا من خلال الاتصال الجماهيري. إذن الاتصال الجماهيري هو امتداد للحواس، ميكنة العملية الرسالة الاتصالية. بدلا من أن تكون الرسالة الاتصالية رسالة مباشرة تعتمد على التواصل المباشر، أصبح هناك مجموعة من الآلات والأدوات والتجهيزات التي تساهم في نقل هذه الرسالة الاتصالية إلى من قائم باتصال بعيد إلى متلقي أيضا بعيد. وبالتالي انتشرت الرسائل الاتصالية وانتشرت الثقافات وبدأت الخبرات تتنوع من مجتمع إلى مجتمع ومن ثقافة إلى ثقافة. وهنا دعوني أختم هذه الحلقة أو هذه المحاضرة للربط بين الاتصال الجماهيري والدعوة إلى الله، وخاصة أنني أتحدث إلى طلاب المستوى السادس وطالبات المستوى السادس والذين يعهد إليهم بعد التخرج أن يكونوا دعاة يحملون رسالة الإسلام إلى كل أبقاء، يعني إلى كل البقاع وكل الأماكن. هذا الأمر يعني يوجد مسؤوليات ويوجد على الدعاة وعلى هؤلاء الطلاب أن يستفيدوا من هذه الوظيفة ويستفيدوا من هذه الانتشار، يستفيدوا من هذه الإمكانيات التي أتاحها الاتصال الجماهيري للوصول إلى أكبر قدر من الناس، وتوظيف هذه الوسائل توظيفا احترافيا. وهنا أؤكد على التوظيف الاحترافي، بمعنى أن أعرف خصائص كل وسيلة، أعرف خصائص الجمهور، أقوم بصياغة مضمون الرسالة الاتصالية بطريقة تحدث التأثير وتحدث الهدف الذي يدفع القائم الاتصال لبناء رسالة الاتصالية. شكرا لمتابعتكم، ألقاكم في الحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.